بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني المرتبطة بالنبوة، وهو معرفة الأنبياء ومنهج الأنبياء وكل الاختبارات التي كلفوا بها والنجاحات التي تحققت لهم، نحاول في هذه الحلقة وما بعدها التعرف على معنى رابع اهتم به قائد المسيرة القرآنية، وهو السيرة النبوية، معرفة نبينا رسول الله صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الرسل، باعتبار أننا مطالبون باتباعه اتباع المطلق، وباعتبار أنه النبي المرسل لنا ولكل الأجيال البشرية بعد بعثته توقفت النبوة وصار الكل مطالبون باتباعه، يهودا كانوا أو نصارى أو هندوس أو زرادشتيين أو أي دين أو أي ملة أو أي قوم، كلهم مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك كانت معرفته ضرورية. والله سبحانه وتعالى جعل فيه كأنه مجمع كل الأنبياء، كل صفات الأنبياء، كل خلال الأنبياء، كل فضائل الأنبياء، كلها توفرت لرسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أن مسيرته الدعوية، مسيرة حياته شملت كل شيء، يعني كل القضايا التي قد نحتاج إليها، كل قضية نحتاج نجد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك وجب الاهتمام بالتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا من خلال القرآن الكريم، وثانيا من خلال المصادر الصحيحة. من الأمثلة على ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عن أهمية السيرة النبوية وكيفية الاستفادة منها، قوله: إن الدروس التي تستفيدها الأمة اليوم عن السيرة النبوية في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الظروف وما حققه الله على يديه من نتائج هي في غاية الأهمية، يعني تلك الدروس مهمة جدا ونحتاج إليها، والنجاح الذي تحقق ومستوى التغيير الذي امتد في أنحاء المعمورة والتطورات الكبيرة المتلاحقة التي سقطت بها إمبراطوريات ودول كبرى آنذاك، كل ذلك يمثل درسا مهما جدا وكبيرا يجب استيعابه الاستفادة منه. طبعا عندما نتأمل في سيرة رسول الله نجد سيرته نفسها معجزة، لم يتحقق في التاريخ أن شخصا في بادية في منطقة ربما نائية، ليس لا في عواصم روما ولا في عواصم الفرس ولا في مراكز الحضارة في الهندي أو في الصيني أو في غيرها، منطقة هكذا صحراوية جافة بواد غير ذي زرع، يظهر شخص يحاربه الكل، أولا ابتداء من قومه، ثم تبقى المحاربة مدة طويلة 23 سنة حرب، ثم فترة قصيرة جدا يخرج بدين لا يوجد نظير له، مع أن هذا الشخص لم يطلع لا على ثقافة الروم ولا على ثقافة الفرس ولا ثقافة المختلفة ولا على فلسفة اليونان، ومع ذلك يأتي بشريعة وبعقائد لا يمكن أن يضاهيها أحد. طبعا هذه كما ورد في بعض في العهد القديم أو في العهد الجديد في الإنجيل، في بعض الأناجيل: من ثمارهم تعرفونه، يعني النبوة نعرفها من خلال الثمار. فهذا يدعونا، يعني حتى غير المسلمين عندما يرون هذا الأمور يعني ينبهرون، حتى بعضهم كتب أنه حاول أن يجمع 100 بطل يعني و 100 زعيم أو شخصية مرموقة في البشرية ووضع كثير من المعايير، وفي الأخير وجد أن محمد صلى الله عليه وآله قال أنه وجده هو البطل المثالي، والمسافة بينه وبين غيره مسافة كبيرة جدا. وبالتالي السيرة النبوية لها تأثير، نعرف لماذا رسول الله حقق كل تلك النجاحات. نعم هو بتأييد إلهي، ولكن كان بسير بشري، بجهد بشري. رسول الله عندما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر هكذا، يعني لم يمتطي أو لم تطوى له الأرض كما يذكر الصوفية أو يذكر أهل الكرامات، بل سار واختبأ في الغار كما ذكر الله تعالى، وهكذا، وأصيبني وضربوه بالحجارة وأشياء كثيرة جدا حصلت له. فلذلك كان جهدا بشريا، ونحن مطالبون بأن نعرف هذا الجهد البشري وكيف سار وكيف تعامل مع الفئات المختلفة. وبالتالي السيرة النبوية هي من المنابع الكبرى للهداية، طبعا بشرط استنباطها من المصادر الصافية، القرآن الكريم. وطبعا عندما نقول القرآن الكريم كل شيء يعرض عليه، بعد ذلك كل ما ورد في كتب السيرة أو في كتب الحديث في الطوائف لدى الطوائف المختلفة كلها يعرض عليه، فما كان منها سليما وموافقا للقرآن الكريم نعم، وما كان منها غير ذلك نعرف أنه تدليس، وأن الفئة الباغية وأن أعداء هذا الدين الذين عجزوا عن تحريف القرآن راحوا يحرفون السيرة المطهرة. ثم ذكر السيد عبد الملك التحديات والعقبات التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف تجاوزها، فقال: لقد كانت البداية صعبة، وواجه فيها رسول الله صلى الله عليه وآله التحديات الكبيرة، بدءا من مجتمع مكة، وقد انزعج الملأ والمستكبرون من الإسلام وعملوا بكل جهدهم للتصدي للرسالة الإلهية وبكل إمكاناتهم. طبعا هذا في ظاهره ألم ومصائب، ولكن في حقيقته أو مآلاته رحمة إلهية. لو أن الملأ مثلا أبو جهل وأبو سفيان فرحوا بالرسالة الجديدة واستقبلوها وعملوا على نشرها، بعد ذلك يعني كيف تكون أسوة للآخرين؟ سيقول الكثير أن سبب الإسلام ونشر الإسلام هو أبو جهل وأبو سفيان والملأ من قريش، وبالتالي يذهب هذا الأمر. يعني تلك الصعوبات كان لها تأثيرها بعد ذلك لتكون مدرسة، لأن الشخص الذي يعاني أو يعيش معاناة معينة وصعوبات معينة سيستفيد الكثير من التجارب. كذلك هذا الأمر قد يكون حتى للأعداء، يقولون قريش أرادت أن تخرج للعالم بدين جديد، فلذلك اتفق ملأها على أن ينصب محمدا صلى الله عليه وآله رسولا، ويظهر للعالم أن لهم دين جديد مثل ما هو الحال عند اليهود وعند النصارى وغيره. ولذلك كان من رحمة، طبعا نحن ننظر الأمور دائما من هذه الزوايا، زاوية اللطف الإلهي. الله تعالى نعم هؤلاء باختيارهم حاربوا الإسلام وانزعجوا من الإسلام مثل ما فعل الملأ في جميع الأمم الذين حاربوا الأنبياء، ولكن كان في ذلك أيضا رحمة إلهية لكل من يفهم هذه المعاني، أنه عندما يواجه هو في الحقيقة رحمة. عندما واجه الأمويون حركة الإمام الحسين أو حركة الإمام زيد أو حركة غيرهم كان أيضا رحمة، حتى نبين، حتى يبقى ذلك دروسا. نعم هو مآسي وألام، ولكن تبقى دروسا تاريخية للبشر جميعا. ولهذا الآن حركة الإمام الحسين وحركة الإمام زيد وحركات الطاهرين دعاة القسط لا تزال إلى الآن هي الأداة التي تحرك الثوار، تحرك أصحاب الفضيلة، تحرك الدعاة للقسط، تحرك الدعوة للهداية، وتجعلنا نبحث عن أسباب التحريف. يقول السيد عبد الملك: وقد انزعج الملأ والمستكبرون من الإسلام وعملوا بكل جهدهم للتصدي للرسالة الإلهية وبكل إمكاناتهم، فكانت الحرب الإعلامية والدعائية والاضطهاد والصد والعداء، الحرب الإعلامية وصلت بهم إلى درجة أن يسيروا في القبائل المختلفة، ويقول لهم: ظهر عندنا مجنون، ظهر عندنا كاهن، ظهر عندنا كذا إلى آخره. وطبعا هم بهذه الحرب وفروا دعاية مجانية له كما يقال، لأن الكثير من عقلاء تلك القبائل عندما سمعوا هذا الأمر وفدوا إلى رسول الله وأسلم. مثال أبي ذر الغفاري، جاء من غفار عندما سمع، وطفيل بن عمرو، كثير جاءوا من جهات متعددة وعرفوا، وكان لأعدائه دور، يعني كما ورد في بعض الأحاديث: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هو فاجر نعم، ولكن يمارس أمورا هو لا يدري، هو ربما يتصور أنها في غير صالح الإسلام، ولكنها ستصبح بعد ذلك في صالحه. قال: فكانت الحرب الإعلامية والدعائية والاضطهاد والصد والعداء الشديد في المرحلة المكية، ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وما شهدته تلك المرحلة من حروب عسكرية واقتصادية ومن تحالفات معادية للرسول والمسلمين. لقد اشترك في العداء والحرب على الإسلام ورسوله والمسلمين آنذاك العرب واليهود وإمبراطورية الروم، اجتمع الجميع بالإضافة لحركة النفاق ومرضى القلوب وغيرهم، التي كانت آنذاك يعني الإمبراطورية الرومانية في مستوى نفوذها وقوتها أكبر دولة في ذلك العصر، ولم يكن لدى رسول الله صلى الله عليه وآله الإمكانيات المادية الكبيرة التي يعتمد عليها في مواجهة تلك التحديات، بل كان التمويل يعتمد على إنفاق المؤمنين. لم تكن هناك مؤسسات أو دولة أو ما يحصل الآن في عصرنا من جمع، لم يكن ذلك. رسول الله يعني كانت أشياء محدودة جدا، ومع ذلك استطاع أن يؤدي تلك الرسالة. طبعا هذا كله درس لكل من يريد أن يواجه، ليس بالضرورة أن يحصل كل شيء، أن تكون لديه كل إمكانات، بل عليه أن يبدأ فقط، والله سبحانه وتعالى يمده بعونه. قال وأكثرهم كانوا، يعني أكثر المؤمنين كانوا فقراء مستضعفين، وبتلك القلة القليلة من المسلمين الذين كانوا بالعشرات ثم بالمئات ثم بالألاف، ومن منطقة صغيرة احتضنت هذا المشروع الإلهي هي المدينة المنورة بعد هجرة النبي إليها، انتصر الإسلام واتسعت رقعته وأحدث تغييرا كبيرا وتحولا هائلا في الواقع، ولم يكن مجرد انتصار عسكري، بل أحدث نقلة كبيرة في واقع المسلمين من أمة مستضعفة صغيرة إلى أمة في المرتبة الأولى في الواقع البشري، بعد أن تهاوت أمامها الإمبراطوريات وكبريات الدول والكيانات الأخرى، وأصبحت الأمة الإسلامية يومئذ هي الأقوى حضورا وتأثيرا وقوة في الساحة العالمية، وكل هذا في غضون سنوات معدودة. فلماذا؟ ما هو سر قوة هذه الرسالة وسر نجاحها وسر نجاح رسول الله صلى الله عليه وآله في إحداث كل هذا التغير والتحول؟ وبالتالي البحث عن هذه الأمور مهمة جدا، هذه أسئلة مهمة. من الآن البعض يدرس الثورة البلشفية أو الثورة الثورات المختلفة، الثورة الفرنسية مثلا أو غيرها، يعني ثم لا يهتم بالحركة التي ثورة رسول الله، يحقق ثورة كبرى جدا، ثورة غيرت العالم تماما وتأثيرها بقي ممتدا. كثير من الثورات ربما تحدث لفترات محددة، لكن ثورة رسول الله ثورة امتدت لقرون طويلة جدا وسارت إلى الأرض جميعا، وكل حتى الثورات، بعض الثورات التي نجحت نتيجة مثلا ثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نتيجة تمسكها بثورة رسول الله صلى الله عليه وآله. لو لم تكن تؤمن بتلك الثورة أو بثورة الإمام الحسين أو بثورة الإمام زيد أو بهذه الثورات لما نجحت الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهكذا يعني حتى في اليمن أيضا ما كان لهم أن ينتصروا لو لم يكونوا متمسكين بالأصالة، بأصالة الدين برسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا كل يعني حتى على مستوى الفصائل المقاومة والمجاهدة، حزب الله مثلا أو غيره، فهؤلاء نتيجة تمسكهم بالحركة النبوية. ثم ذكر أسباب انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله على كل التحديات التي حاولت أن توقف المسيرة الدعوية، وأولها ما يرتبط برسالته، فقال لأن رسالة الله تعالى تمتلك من عناصر القوة والتأثير والنجاح ما لا مثيل له بأي مشروع آخر، لأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، يكفي أن تكون رسالة الله محمد رسول الله، وما دام الله سبحانه وتعالى قد أرسله فإذا لن يضيعه، لن يتركه، بل سيوفر له كل الأسباب، ولكن كما ذكرنا بالجهد البشري. قم فأنذر، قم أنت يا رسول، قم، لابد أن تقوم. وبالتالي ليس هناك يعني البعض فقط عندما تقول له النبوة يتصور وكأن معجزات وسوبرمان كما يذكرون، ليس كذلك. رسول الله كان يجوع، كان يصيبه ما يصيب الآلام التي تصيب، كان يتألم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكان يحيط بهم المستضعفون ويظلمون ويعذبون، ورسول الله كان يتألم لما يحصل له. ثم ذكر من تلك العناصر أنها رسالة الله ودينه الحق، تحظى أي أمة تتمسك بها برعاية الله وتأييده ونصره، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله جل شأنه هو الذي يدعم وينصر هذه الرسالة، والأمة التي تؤمن بها وتلتزم بها وتتحرك على أساسها تحظى من الله بتأييده ومعونته ونصره. ومنها أنها دين الفطرة تنسجم مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وعندما تصل بشكل صحيح وسليم إلى الناس ويرى الناس نماذج لها في واقع الحياة يتقبلونها وينسجمون معها، إلا من طبع الله على قلبه وخذله. وسنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.